وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وكأنه مات قبل لحظات. إذن يعطينا الآيات أن الزمن متوقف تماما. طبعا هو ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن ينكر حياة البرزخ، نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، أو ما يسمى بنعيم وعذاب القبر. يريد أن ينكرها كعادة المعتزلة، واستدل بهذا الاستدلال. وغريب أن يستدل إنسان بهذا الاستدلال، يعني حتى الحقيقة أنا أخجل أن أرد عليه. وماذا يقول؟ يقول أن الله تعالى قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور. فتكلم الله تعالى عن مشهد في الدنيا سكرة الموت، ونفخ في الصور مشهد في الآخرة، لم يتكلم عن شيء بينهما، فيقول أن الزمن صفر. طيب، هل إذا انتقل الإنسان من مشهد إلى مشهد، الإنسان بكلامه من مشهد إلى مشهد، يعني أن الزمن متوقف؟ مثلا أنا أقول سافرت إلى الأردن وسافرت إلى تركيا، هل معنى كلامي أني ذهبت إلى الأردن ترانزيت لأذهب إلى تركيا؟ قد أكون مكثت في الأردن سنة، فهذا ليس باستدلال حتى نجيب عليه. لكن مع ذلك سأضرب مثالا من كلام الله عز وجل في بداية سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: خلقكم من نفس واحدة، من؟ آدم. وخلق منها زوجها حواء. بين خلق آدم وخلق حواء حصلت أمور عظام، كسجود الملائكة لآدم وكفر إبليس والكلام الذي كان بين الله عز وجل وإبليس، فهذه أمور هامة جدا وعظيمة جدا لم يذكرها الله. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، بين خلق حواء والتكاثر أيضا هناك أمور كبيرة حصلت، فالمعصية التي صارت في الجنة والنزول إلى الأرض، وهذه أحداث مهمة كثيرة لم يذكرها الله تعالى. فهل تريد أن أقتنع أن الله عز وجل خلق آدم ثم كان الزمن صفر، فخلق حواء ثم كان الزمن صفر، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء مباشرة، أم حصل هناك أحداث في الوسط لكن الله عز وجل لم يذكرها هنا لكن ذكرها في أماكن أخرى؟ فاستدلالك هذا باطل ولا يليق بإنسان عادي أن يستدل به. حياة البرزخ، لا يوجد ما يسمى حياة داخل البرزخ. لماذا؟ البرزخ في القرآن الكريم يعني الحاجز الخفيف. قال تعالى بسورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، حاجز خفيف يفصل الماء العذب عن الماء المالح، إذن بينهما برزخ. القرآن الكريم يقولها صراحة في سورة المؤمنون الآية رقم 100، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ، فالحاجز أصبح وراءهم وليس هم داخل البرزخ. طبعا هو عرف البرزخ على أنه الحاجز الخفيف، كلمة خفيف هذه جابها مشان يدلس. معنى كلمة برزخ هو شيء بين الشيئين، يعني غروب الشمس هو برزخ بين النهار والليل، أثناء الغروب يعني الشمس طالع منها نصها، هذا برزخ، له نهار وله ليل، برزخ بين النهار والليل، فالبرزخ هو الشيء بين شيئين. طيب، يقول أن الله تعالى قال: ومن ورائهم برزخ، فالحاجز أو البرزخ أصبح وراءهم، يعني استدبروه، انتهوا منه. طيب دكتور علي، بدك تقنعني الآن، إذا كان كلامك هذا صحيح لازم تقنعني بأن القرآن أنزل قبل التوراة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإذا قيل لهم، أي أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، أي القرآن، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، أي التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه، أي القرآن، يكفرون بالقرآن. نعيد قراءة الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه. إذن كان القرآن وراء الإنجيل. هل كلمة وراءه تعني أن القرآن قبل الإنجيل؟ والتوراة، أم تعني أن القرآن بعد الإنجيل والتوراة؟ إذا كانت بعد فالبرزخ إيش؟ تمام. بس ملاحظة فقط أستاذ علي أو دكتور علي، تمحي كلمة خبير بلغات القبائل أو تحدد أي قبائل، تقول قبائل عدا العربية، ممكن فارسية، ممكن أي شيء، ما أناقش لغة عربية يا أستاذي بكلامنا نحن العوام. نحن العوام، لو شخص قال لزوجته فايقين الساعة 5 الصبح، راح تقول له شو وراك؟ شو وراك؟ بكرة الساعة 5 الصبح شو وراك؟ هو بيقول وراي شغل، عم بيحكي عن مستقبل ويقول ورائي، وراي شغل. بدك مثال ثاني؟ طيب ننتقل إلى سورة الكهف. قال تعالى على لسان العبد الصالح: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. طيب هل الملك هذا مات ولا موجود حاليا؟ الآية تقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فالعبد الصالح خاف أن يأخذ الملك هذه السفينة فأعابها. ماذا قال؟ وكان وراءهم، يتكلم عن أمر حي وموجود وليس منتهي. لغة عربية يا أستاذي. هنالك يومين، يوم قيامة سيكون فيه دمار الأرض، ويوم آخر للبعث والحساب، بينهما الزمن متوقف تماما. لماذا؟ الكافر ماذا سيقول يوم البعث؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، راقد ومرتاح. طيب أرد على كلامه، لكن بالبداية سأتكلم عن أدلة حياة البرزخ. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكنتم أمواتا، هذا قبل أن نولد. فأحياكم، الحياة التي نعيشها الآن. ثم يميتكم، الموت المعروف. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طيب بين يحييكم وإليه ترجعون في ثم حرف عطف يدل على التعاقب مع التراخي في الزمن. إذن الحياة بعد الموت غير إليه ترجعون، في بيناتهم فاصل زمني. طب إذا كان إليه ترجعون هذا في يوم القيامة، إذن ثم يحييكم هذه أين؟ في القبر. فتكون وكنتم أموات قبل الولادة فأحياكم، أي في الحياة الدنيا، ثم يميتكم، الموت المعروف، ثم يحييكم، أي في القبر، ثم إليه ترجعون عند الحشر. فهذا دليل صريح على حياة البرزخ والله أعلم. الدليل الآخر، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طيب هذه تحتمل احتمالين لغويا، إما أن يكون في لحظة الموت أو يكون بعد الموت، بعد أن جاء وانتهى. في لحظة الموت الميت أثناء موته لا يتكلم، قد ينطق المؤمن بالشهادتين أثناء موته، قد ينطق الكافر بأي كلام آخر، يوصي، يعمل أثناء موته، لكن لا يقول رب ارجعون. إذن بعد الموت يقول كما قال تعالى: قال رب ارجعون. والدليل على أنها بعد الموت قوله، تتمت الآية: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الذي ترك؟ الدنيا. فإذا هو ترك الدنيا وها هو يتكلم يقول رب ارجعون، إذا أحياه الله بقبره. ثم يكمل الله تعالى يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا ينتظر برزخ إلى أن يأتي يوم البعث. هاي الآية اللي استدل فيها علي الكيالي قبل شوي، اقتطف منها كلمة ومن ورائهم برزخ، أثبتنا أن وراءهم قد تأتي للحال المضارع وقد تأتي للمستقبل. فالآية واضح أنها تتكلم أنه جاييك حياة برزخ لحتى يأتي يوم البعث. فهذه أيضا من أقوى أدلة حياة البرزخ. طيب ننتقل إلى أدلة عذاب البرزخ أو عذاب القبر. في سورة الأنفال قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، إعراب جملة يضربون وجوههم حال، أثناء ما يتوفونهم يضربون وجوههم وأدبارهم. عذاب هذا ولا مو عذاب؟ وذوقوا عذاب الحريق. فإذا هؤلاء الملائكة يضربون، وأيضا هناك آية شبيهة لها في سورة محمد، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فيضربون جملة يضربون وجوههم حال الوفاة، وليس في يوم الحساب أو يوم المحشر. نعود إلى الدليل الذي يقوله كثيرا أهل العلم، وهو قوله تعالى في سورة غافر، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يرون مقعدهم من النار غدوا وعشيا، وطبعا هذا عذاب قد يكون أكبر من أي عذاب آخر. طيب، نضرب مثال على هذه الآية. رجل محكوم عليه بالإعدام بقطع الرأس، فوضع بالسجن لبين ما يأتي وقت تنفيذ الحكم، ويوميا يأتي إليه الرجل الموكل بقطع رأسه، يفتح باب السجن ويسن السيف أمامه. هذا المسجون المنظر الذي سيراه لوحده عذاب، يرى السيف وكيف ستضرب رأسي وسأتألم ويسيل الدم وكذا، فهذا وحده عذاب وليس بالعذاب السهل. فيأتي يوم تنفيذ الحكم، يفتح الباب وتعال لتنفيذ الحكم، سيقول: إيش طالعني من السجن الجنة اللي كنت عايش فيه. هذا مثال مبسط عن موضوع عذاب القبر ويوم الحشر. فهم في القبر يرون مقعدهم من النار غدوا وعشية ويرون العذاب، فيأتي يوم البعث فيقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ كنا نتفرج، اليوم أتى موعد تنفيذ الحكم. هاي الآية كيف تستدل فيها يا دكتور علي على أنهم كانوا مرتاحين؟ إيش عرفوا هذا؟ إيش عرفوا أنه يا ويلنا؟ إيش عرفوا أنه يا ويلنا؟ يعني واحد مات كافر ما يعرف أنه في يوم بعث، بعث، إيش عرفوا أنه يا ويله؟ إيش عرفوا أنه هاي مو حياة جديدة مثل الحياة الأولى أو نوع معين؟ إيش عرفوا أنه يا ويله؟ في الآية نفسها ترد عليك. وقد شبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عذاب القبر بالنائم. ليش؟ لأن بعض السخفاء، يعني أنا سمعت فيها ولم أراها، أن البعض وضع كاميرات في بعض القبور ليرى عذاب القبر، فما رأى إلا جثة تتحلل، وهذا شيء طبيعي ونحن نؤمن بهذا. وقبل أن يخترعوا الكاميرات وكان الناس يؤمنون بأن هذه جثة ستتحلل ماديا. والقصص التي تروج يعني أحيانا على الواتس أب وعلى الإيميلات سابقا وعلى الفيسبوك، إنه فلانة طلع من قبرها نار، وفلانة طلع من قبرها دخان، وفلانة سمعنا صوتها وهي في القبر، وفلان تكلم بالقبر وقال، هذه كلها قصص فارغة. لكن عذاب القبر كيف يكون؟ كما قلنا شبه شيخ الإسلام عذاب القبر بالنائم. إذا نمت ورأيت أن شخصا ضربك في رأسك، عندما تصحى من النوم ستجد ألم الضربة في رأسك، وأنت فعلا ما ضربت لكن تجد الألم. فعذاب القبر قالوا أنه عذاب على الروح، ويصيب الجسد منه ما يصيب من العذاب، وقد يكون عذاب للجسد بطريقة غير مرئية. هل الله يحتاج أن يكون جسد مادي هكذا أمامه حتى ينزل فيه العذاب؟ قد ينزله على الجسد والجسد متحلل وغير موجود في نظرنا، الله أعلم، لا تدخل في الغيبيات وتبحث فيها. لكن المثال الذي ذكره شيخ الإسلام فقط لتبسيط الأمر للعامي الذي يصعب عليه تخيل موضوع أن شخص تحلل كيف سيحاسب. أو مثلا خذ شخص أكله نمر، أو شخص بأحد السجون وضع عليه أسيد وتحلل ولم يبقى من جثمانه شيء، طبعا السجون اللي في المريخ، أو شخص حرق وذري في الرياح، فيقولون هذا لم يقبر ولم يعذب، كيف يعذب؟ الله أعلم، الله قادر على كل شيء، الذي خلقه من لا شيء والذي سيعيده من لا شيء إذا تحللت جثته وكذا، قادر على أن يعذبه في حياة البرزخ كما يعذب القبر، ويضم ضمة القبر حتى لو لم يقبر. خلاص نؤمن الله قادر على كل شيء، لا أقيس الأمور بعقلي على مذهب المعتزلة. فهذه نصيحة للأستاذ علي وللإخوة ولكل المسلمين، الأمور الغيبية لا نقيسها على عقولنا، لأن الأمر مختلف، قدرة الله فوق كل شيء. فجاء في الحديث أن الكافر يقول في القبر: ربي لا تقم الساعة، خايف، بعد أن رأى أعماله ورأى مقعده من النار يقول ربي لا تقم الساعة، فعندما قامت قال يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. كل العذاب اللي شافه بالقبر أسهل من العذاب اللي راح يشوفه. فدليلك باطل، ما شاد هذا الدين أحدا إلا غلبه. الدين يعلو ولا يعلى عليه، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ووالله موضوع عذاب القبر ولا حساب القبر ولا الأمور الأخرى التي تنكرها أنت أو ينكرها أمثالك، والله لو ثبت لدينا أنها غير موجودة لأنكرناها مثلهم، لكنها موجودة. فلا تعاند. وليلاحظ الناس أن أهل المذاهب الباطلة كلما استدلوا بأمر رد عليهم بنفس دليلهم، فالله تعالى لا يفسح المجال لأمثالهم، لكن تباين عقول. فالحق واضح وظاهر، فلا تعاند وتنكر، واتق الله. كل شيء في الدنيا أهون من إفساد عقيدة الناس، والله لو كفرت أهون من أن تفسد عقائد الناس، لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يفسدون عقائد الناس ويفسدون الدين من الداخل، فهم أوسخ من الكفار وأخطر من الكفار، فلا تكن مثلهم، احذر واتق الله. لكن كيف سنفسر ما ورد في سورة غافر قوله تعالى عن الفراعنة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ يجب أن نميز فعلا بشكل طريف بين من يعرض على من. حينما يذهب الزبون إلى السوق، هل الزبون يعرض على البضاعة أم البضاعة تعرض على الزبون؟ الله يقول سبحانه وتعالى بسورة الكهف وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، لكن قال النار يعرضون عليها. إذن هناك فرق بين أن الفراعنة يعرضون وبين أن تعرض النار عليهم. الجواب واضح تماما، الله سبحانه وتعالى يوضح الآن للنار من هم الذين سيأتون إليها. انظر كيف حرف معنى الآية واستشهد على كلامه بأن تذهب إلى السوق وتعرض على الزبون ولا الزبون يعرض على التجارة. الرد لا يحتاج إلا إلى قراءة آية من القرآن الكريم في سورة الشورى، قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. طبعا الموقف هذا في يوم القيامة ليس في القبر، لكن الشاهد قوله يعرضون عليها، هناك يعرضون عليها وهنا يعرضون عليها، نفس الكلام، لكن هنا أتى بمعنى أوضح، قال يعرضون عليها خاشعين من الذل. طب ليش خاشعين من الذل؟ يعرضون عليها، يقول وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وأيضا هناك آية أخرى بنفس الطريقة، قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طيب، فهنا حالة لوم وتأنيب للذين كفروا، يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. بدك أوضح؟ بنفس السورة بالأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. من الذين قالوا؟ نفس الشيء يعرضون عليها، ها؟ من الذين قالوا بلى؟ النار قالوا بلى. فلا تعارض ولا تدلس، الناس ليسوا أغبياء، الناس ليسوا أغبياء. أي شخص يفتح القرآن يقرأ هذا يعرف أنك كذبت عليه، فلا تدلس على الناس، تب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فكيف سيراها الكافر آلاف السنين ثم الله يقول سوف تعرض عليه للمرة الأولى يوم البعث؟ طيب من أين أتيت بموضوع أنها للمرة الأولى؟ من أين أتيت بذلك؟ هذا الكلام من أين أتيت به؟ الله عز وجل قال يومئذ، من أين أتيت بأن يومئذ للمرة الأولى؟ انظروا كيف تحريف المعنى، تحريف يريد أن يستشهد على كلامه أو على رأيه بأي آية من القرآن، حتى لو كان معناها غير موافق للمعنى الذي قاله، خلص يغير المعنى يحرف المعنى، المهم أن يظهر رأيه. معنى كلمة يومئذ أو يومئذ يعني في ذلك اليوم، في ذلك اليوم عرضنا جهنم. من أين جئت بأول مرة؟ في هذه الحالة عندما قال الله تعالى الملك يومئذ لله، إذا الملك الآن ليس لله فقط يومئذ، كيف تفسر أنت بهذه الطريقة؟ بأي لغة أنت تفسر؟ أي لغة أنت تتكلم؟ قال تعالى صراحة في سورة التكوير وإذا الجحيم سعرت معنى ذلك أنها حاليا غير مسعرة أصلا. طبعا نصوص السنة أكدت أن النار مشتعلة، لكن بالنسبة لقول الله عز وجل سعرت، قد يكون المعنى مثل لما يكون عندك نار وتضع عليها وقود فيزيد اشتعالها، فهذا يسمى عند العرب سعرت أيضا، فقد يكون معنى الآية هكذا. لكن عموما سأسلم لك أن النار غير مشتعلة حاليا. أين المشكلة؟ علي الكيالي مهندس معماري، يأتيه الزبون ويقول له أريد بيتا، فيأتي علي الكيالي يصمم له البيت ويصنع له مجسما للبيت، ويأتي ويقول له هذه غرفة النوم، هذا المطبخ، هذه غرفة الجلوس. طيب هذا علي الكيالي. طيب الله عز وجل، النار افترضنا أنها غير مشتعلة، فالله عز وجل لا يستطيع أن يري الميت في قبره مقعده من الجنة أو مقعده من النار، أو بالأحرى كلامنا عن النار، ألا يستطيع أن يريه مقعده من النار حتى لو كانت غير مخلوقة حتى الآن؟ لو كان الله عز وجل لم يخلق النار حتى الآن ما خلق جهنم بتاتا، ألا يستطيع أن يري الميت مقعده منها؟ عجيب. إن كنت تظن أنه لا يستطيع حتى تكون النار موجودة ومشتعلة، فيعني هذا مصيبة مصيبة. الميت عنده الزمن متوقف تماما. السبب في هذه الآية الكريمة العجيبة، قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. أحييتنا سنتين واضحة، حياة دنيا وحياة آخرة. طبعا هذا الكلام أوضحت معناه قبل قليل عندما تكلمت عن قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذه لا تختلف عن قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بنفس المعنى. أمتنا هذه قبل الولادة، الموت الأولى، والموت الثانية هي الموت المعروفة، وأحييتنا اثنتين حياة الدنيا، والحياة الثانية هي التي تبدأ في عالم البرزخ عندما قال الله تعالى في الآية الأخرى ثم يحييكم وبعدها ثم إليه ترجعون. فالآيات واضحة بإذن الله. كلنا قبل 100 سنة، 200 سنة، قبل 500 سنة أين كنا؟ لم نكن في عالم العدم، كنا أموات حقيقيين، فلم نشعر بالأحداث الماضية، لم نشعر بطوفان نوح، لم نشعر بقوم عاد. هذا الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي أنك لا تشعر بطوفان نوح ولا بقوم عاد. الآن عندما ينام الإنسان تحدث أحداث لا يشعر بها، بل عندما يصحى الإنسان من نومه تحدث أحداث في أماكن خارج منزله أو خارج أو في مكان آخر في العالم لا يشعر به. فليس من الضروري أن تشعر بقوم عاد حتى يكون الميت يشعر. ثم أمر آخر، طبعا تشبيهنا للميت بالنائم هذا تشبيه مع فارق كبير، لكن فقط لتبسيط الأمر لعقل الأستاذ الدكتور علي. كثير منا ينام ثم يصحى في نومه، يصحى بشكل حقيقي ثم يذهب يشرب كأس من الماء أو يكلم زوجته أو يكلم أمه أو يتكلم، تأتيه مكالمة يتكلم في الهاتف، ثم يعود لنومه. ثم عندما يصحى لا يعرف أنه تكلم بالهاتف نهائيا، لا يعرف أنه كلم زوجته، يجد كأس الماء الفارغ بجانبه، لا يعرف ما الذي أتى به إلى الغرفة أو إلى جانب السرير. هذه تحدث معنا جميعا، فكيف بالميت؟ فأنت تريد الآن أن تشعر بطوفان نوح عليه الصلاة والسلام؟ ويقولها صراحة عن يوم الحساب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا استدلال غريب جدا أن يستدل به إنسان. يعني في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن تروح تتكلم مع شخص عن حادثة حصلت منذ 5 سنوات، ماذا تقول له؟ تقول والله كأنه مبارح، كأنه مبارح. تشوف ابنك كبر تخرج من الثانوي مثلا، فتقول لزوجتك والله شايفة كيف كبر فلان، والله مبارح كنا نلعبه ونرضعه وكذا، اليوم تخرج من الثانوي. انت تكون تحكي لك عن 18 سنة كأنه مبارح. فكيف لما تشوف أهوال القيامة ويمر أمامك شريط حياتك كأنه مبارح؟ هذا شيء طبيعي نحن نعيشه الآن في الحياة الدنيا. موقف ليس بغريب علينا، أن تمر علينا سنوات طوال وكأنها البارحة، فكيف تستدل أنت بهذه الطريقة؟